أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعات الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الثاني سورة الأحقاف. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى في بعدما تحدث الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين وعن المطيعين والبارين بآبائهم أو بوالديهم، وقال الله سبحانه وتعالى أولئك في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. ثم قلنا نقل يعني القرآن الحديث أو الحوار إلى العاب، وقال الله سبحانه وتعالى والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن، يعني هم الوالدين حريصين على إيمانه وعلى أن يدخل في الإيمان. ثم قال تعالى إن وعد الله حق، قلنا في ويلك آمن دعاء عليه بالهلاك، ولكن هنا ليس دعاء عليه بالهلاك، والمراد الحث على الإيمان لا الدعاء حقيقة والإشعار بأن ما هو عليه موجب لهلاك. ثم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال تعالى إن وعد الله حق، أي وعده بالبعث صحيح واقع لا محالة. فيقول لهما ما هذا الذي تقولانه من البعث وتدعوانني إليه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إلا أساطير الأولين. الآن هذا العاد يتحدث مع والديه اللي ويلك آمن إن وعد الله حق، كذا قالها ما به شيء إن وعد الله حق. فيقول ما هذا الذي أنت اللي هو البعث والذي تخوفاني به، إلا أساطير الأولين، كلام حزايا اللي يقولوا حزايا وكلام كذب وكلام وجد في أساطير الأولين، أي في سطور مكتوبة من الأولين أو من الخرافات الأولين أو من كذا، هذا غير صحيح عنده. ما هذا إلا أساطير الأولين، أي أكاذيبهم، وما كتبوه لا عن حقيقة. قال في التجريد قيل نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر قبل إسلامه، قال الزجاج ويضعف هذا القول أنه قال تعالى أولئك الذين حق عليهم القول، وهذا لا يقوله الله تعالى في من علم أنه يؤمن، والصحيح أن هذا كالذي قبله في غير معين، يعني ما هو في شخص معين، ما نزلت الآية في شخص معين، ولكن إنها في شخص غير معين، في جنس البشر، يعني في جنس الأبناء كلهم العاقين. والصحيح أن هذا كالذي قبله في غير معين، وإنما هو مثل ضربه الله تعالى لعباده ليبتدوا، مثل البار بوالديه الصالح وما يفعله من الدعاء، ومثل العاق الفاجر وما يفعله، يعني مثل البار بوالديه الصالح وما يفعله من الدعاء، ومثل العاق الفاجر وما يفعله. ومعنى حق عليهم هو وجب ووقع عليهم وعيد الله، أولئك الذين حق عليهم القول. ومعنى في أمم، أي في جملة أمم قد خلت أي مضت من قبلهم من الجن والإنس. وقول إنهم كانوا خاسرين تعليل لقوله حق عليهم القول، أي لأنهم كانوا في الدنيا مختارين بسبب خسران أنفسهم بوقوعها في النار. قاعدة اللي نقولها دائما، إذا آت الله سبحانه وتعالى قال أنهم في النار بيّن السبب حتى لا يوهم أحد أن هناك جبر وأن الله يدخل النار من شاء ويخرج من شاء، أبدا. مسألة اختيار، فالإنسان يختار لنفسه أما الجنة وأما النار والعياذ بالله. فاستحبوا النار هنا لأن قال أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس. نعم، إنهم كانوا خاسرين، حق عليهم القول أنهم كانوا خاسرين، لا يصلوا، لا مشركين بالله، يرتكبوا المخازي، يرتكبوا المعاصي، فحق عليهم القول، هذا اللي سبق أنهم من أصحاب النار. ثم قال تعالى ولكل درجات مما عملوا، أي ولكل من الجنسين مراتب من جزاء ما عملوا من الخير والشر. هؤلاء لهم مراتب وهؤلاء لهم مراتب، هؤلاء لهم مراتب في الجنة وعلو في الجنة، وهؤلاء هم مراتب ودنو إلى الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله في مسألة العقوق، عقوق الآباء والأمهات. نعم. ثم قال تعالى وليوفيهم أعمالهم، وقرئ بالياء وليوفيهم، أو والنون، نعم، وليوفيهم ولنوفيهم، يعني قراءتين في وقرئ بالياء والنون، تعليل لمحذوف دل عليه الكلام كأنه قيل وليوفيهم أعمالهم ولا يظلمهم حقوقهم، قدر جزاءهم على مقادير أعمالهم، فجعل الثواب درجات والعقاب دركات، درك النزول والدرجات العلو، ما هو قايل إني نزلت، الأصل في الدرج ما هي للنزول، الأصل فيها، الأصل في الدرج الطلوع، قد تأتي إن درج نزول في مكان ينزل الإنسان، لكن الأصل في الدرج هي للطلوع، تأتي في مكان منخفض يطلع الإنسان منه، والأصل في الدرك أن الدرك النزول إلى الدرك الأسفل والعياذ بالله. ثم قال سبحانه وهم لا يظلمون بنفس شيء من أجورهم، هم لا يظلمون، هنا من اللي لا يظلم؟ المؤمن لن يظلم بأن يضيع من أعماله الحسنة شيء، أما الفاجر والعياذ بالله ما عاد من المثالة له ظلم، قد هو حكم وفعلا ما ظلم، هو يعني هو الذي أختار لنفسه، لكن ماذا سيأتي الظلم؟ يعني زيادة عذاب، فقده لهم زيادة العذاب، لأن ما به درجات، يعني في النار فيها درجات هبوط إلى شدة العذاب، وهناك في الجنة درجات في العلو في النعيم. وهم لا يظلمون بنقص شيء من أجورهم. ولما بيّن الله تعالى أنه يوصل حق كل أحد إليه بيّن أحوال أهل العقاب، فقال سبحانه ويوم يعرض الذين كفروا على النار. الآن تصوير تمثيلي، يعني كأنه تلفزيوني، الآن يمثل لنا الله سبحانه وتعالى أصحاب النار الآن يعرضون على النار، كأنهم الآن إذا جينا في جنود ولا في جمع ولا شيء يعرضون أمام المسؤول أو أمام المكان اللي كذا، أو تعرض الأشياء إذا عندنا مشاريع ولا عندنا شيء تعرض على الناس حتى يروا. الله سبحانه وتعالى يقول ويوم يعرض الذين كفروا على النار، أي واذكروا يوم يعرض، وعرضهم على النار تعذيبهم بها أو يجاء بهم إليها، وذلك قبل دخولهم فيها، فيقال لهم أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا، يعني عادها حسرة، ما بعدها حسرة، قال هذه الطيبات هي هناك ما هي عندكم الآن، ما عندكم إلا العذاب والعياذ بالله، ولا عندكم إلا يعني صوت جهنم ولهيب جهنم، وهناك طيبات أذهبتموها في الحياة الدنيا، أكلتوا حقكم، أرتحتوا في الحياة الدنيا، سكنتوا القصور ويعني تعاملتوا بالفجور وشربتم الخمور ونكحتم الفروج بالزنا وفعلتم، هذه الطيبات اللي انت تروها انها طيبة، خلاص اذهبتموها، انتهيتم، الان جاء وقت حسابها. ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، قل يا اذهبتم بهمزة الاستفهام، ويراد به التوبيخ، وبغير همزة استفهام، قال الفراء والزجاج، العرب توبخ بهمزة وبغير همزة، فتقول أذهبت ففعلت كذا، أو ذهبت ففعلت كذا. قال المفسرون طيباتهم ما كانوا فيه من اللذات مشتغلين بها عن الآخرة معرضين عن شكرها، ومعنى الآية ما بقي لكم شيء من الطيبات إلا ما قد استوفيتموه وأصبتموه في الدنيا فلم يبقى لكم في الآخرة شيء، خلاص أذهبتم طيباتكم، سواء قلنا أنها استفهام أو توبيخ أو شيء، هذا معناها أنكم يعني تمتعتم كما تتمتع الأنعام وأخذتم قسمكم في الحياة الدنيا، والآن جاء وقت الحصاد، فمن يعني ضغط على نفسه في الحياة الدنيا وكان في عمل صالح مع الله سبحانه وتعالى ومتواصل مع الله سبحانه وتعالى ويعمل العمل الصالح، الآن وقت الطيبات بالنسبة له. ولذلك قال أن يهودي أتى إلى الحسن بن علي عليه السلام، الإمام الحسن بن علي الصبط سلام الله عليه، فقال يا أبي رسول الله، يعني عجيب لكم، تقولون أو يقول يعني تقولون أن الجنة أن الجنة سجن المؤمن، أن الجنة أن الدنيا أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. عجيب، انظر إلي، أنا يهودي فقير مذقع، حالتي حالة يعني أي أي أي جنة، يعني أنت تقول أنها جنة، إذا كان أنت تقولوا أن الدنيا جنة سجن المؤمن وجنة الكافر، أنا ما أرى على العكس. فقال الإمام الحسن عليه السلام: يا يهودي اعلم أن ما أعد الله للمؤمن بعد الدنيا يعتبر هو في الدنيا سجن له مقارنة بالجنة اللي منتظرته ومقارنة بالخيرات التي منتظرته، فهي سجن الدنيا للمؤمن، يراها سجن مقارنة مع النعيم الأبدي الذي منتظره، لأن الدنيا بالنسبة للمؤمن فيها هم وغم وضيق وفقر وغنى وكذا وكذا وكذا وكذا، ومنتظر الإنسان الخروج المؤمن. السجن إيش معناه؟ السجن مكان يغلق عليك فيه لا تستطيع الخروج منه، فالمؤمن كذلك يرى الدنيا بالنسبة له سجن لا يريد الخروج منها إلى إلى إلى إلى إلى الحرية المطلقة، إلى الجنة، إلى النعيم المقيم الذي لا يزول ولا يحول أبدا. إذن فالجنة فالدنيا هي سجن للمؤمن من شوقه للآخرة، لأن في الآخرة النعيم الأبدي. وبالنسبة لك أيها الكافر فالدنيا هي جنة مقارنة لما ينتظرك من عذاب النار ومن مقت الله ومن شدة العذاب، فالجنة فالدنيا هي جنة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ومعنى واستمتعتم بها أي انتفعتم بها لمجرد التلذذ، قد يستمتع الإنسان بالشيء، يعني احنا قد نستمتع بالشيء على نوعين، استنفاع في وقته، يعني أنا الآن أتي لي مثلا بأكل أو شيء معين فأستنفع به، ففيه استنفاعين، فيه استنفاع للتلذذ في وقته، فهذا لا يختلف فيه لا الإنسان ولا البهيمة ولا غيرها لأنه يتلذذ، أما بمأكل أو بمنكح أو بأي شيء أو بفراش وثير أو أو أو كل ما شئت، ولكن الاستنفاع هنا مجرد اللذة ليس من وراء هدف. قد استنفع الآن، استنفع أنا بصحتي، استنفع بصحتي في عمل السيئات لأني قوي وشاب وعندي مال وعندي كذا، استغليت شبابي هذا ومالي هذا للتلذذ، يسمى أني استنفعت. وهناك من يستنفع بنفسها بقوته وبماله يستنفع بقوته وبماله في طاعة الله وفي عمل البر وفي مساعدة الضعفاء والمساكين، فالفرق كبير بين من يستنفع للتلذذ فقط وبين من يستنفع للتلذذ ولكن لهدف آخر سامي اللي هو مع الله سبحانه وتعالى. فالمسألة مسألة تفريق في النية، النية تفرض، قد تكون نية تؤدي بصاحبها إلى الجنة وقد تكون نية لا يستفيد صاحبها منها إطلاقا. ولما وبخهم الله بذلك آثر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الصالحون اجتناب نعيم الدنيا ولذتها ليتكامل أجرهم ولئلا تلهيهم عن الآخرة. قالوا يا رسول الله ألا نبني لك غرف، حتى قال يعني بناء الغرف من الطين معناها أني أريد الخلود، ما المسألة مسألة صبات وبمب وخلاطات وما احنا نسوي اليوم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم معه 9 غرف لكل زوجة من زوجاتها غرفة، فقالوا لأصحابه يا رسول الله ما رأيك لو بنينا لك غرف بينا من الطين كذا، قال لي وللدنيا أعمروا ما أراد الله خرابه، ما هي إلا أيام قليلة، وإحنا اليوم اللي عندنا ما شاء الله ناطحات سحاب اللي قال ارتفاعها 1000 متر في السماء، واللي عندها ما يزيد عن حاجته، يقال في الحديث قال إن الإنسان إذا بنى يقال يقول ملك له يعني أعانك الله، هو ما يبدأ يبني أعانك الله، لأنه مقصود بس بشرط النية، يعني لا بد أن يكون يبني هذا البيت بقصد أنه الستر له والأولاده وكذا وكذا. إذا كان يبني ما بالله للتفاخر وكذا، هذا هم ملعون من أول بلوكة يحطها، من أول مسمار جدا. قال يقول هذا الملك يعني أعانك الله بهذا المعنى. قال فإذا بنى الدور الثاني قال له إلى أين؟ فإن كان حقيقي في حاجة له فيعان، فإن ما بنى الثالث فيقال إلى أين؟ فإن كان في حاجة إليه فعلا، يعني بعض الناس مكانه محدود وكذا فيعان، وكلما رفع يرفع فيقال إلى أين، حتى يقال له إلى أين يا عدو الله، إلى أين يا عدو الله، لأن خلاص تصبح المسألة مسألة رياء وبطر وفخر وتطاول على الناس على الآخرين، فيقال له إلى أين يا عدو الله، والعياذ بالله. وعن عمر بن الخطاب أنه دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مشربة له وهو مضطجع على خصفة وبعضه على التراب وتحت رأسه وسادة محشوة ليفا، فقال يا رسول الله أنت نبي الله وصفوته وكسرى وقيصر على فرش الذهب وفرش الديباج والحرير، فقال يا عمر أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم وهي وشيكة الانقطاع، وأنا أخرت لنا طيباتنا. يعني عمر بن الخطاب يدخل على رسول الله صلى الله عليه وعلى له في مكان له وتحته خوص ومعه ساده من ليس، وعاد الخوص حقه عاد أكثر خارج هو في التراب، يعني ما فكان عمر بن الخطاب استنكر بالشيء ويريد لرسول الله الأفضل والراحة. يعني فيا رسول الله يعني كسرى وقيصر هم كفار، يعني ما فيهم كذا في على الذهب، وأنت نبي صفوة الله في خلقه، يعني والله لو كانت الدنيا تعادل عند الله جناح بعوضة ما أسقى الكافر منها شربة ماء، والله لو كانت الدنيا هي الهم فكان رسول الله أفضل الأمة، يعني في في في في المسكن وفي المشرب وفي المأكل، لكان في قصور لا لا لا يساويها قصور. لو كانت الدنيا هدف عند الله سبحانه وتعالى لم تكن الكعبة الشريفة في وادي غير ذي زرع في مكان لا أحد يريد أن يأتي إليه، بينما هناك أماكن الأنهار والجبال الخضراء والسهول الممهدة لن تكون الكعبة فيها. فليست المسألة مسألة الجمال الموجود حاليا أو المسألة مسألة يعني اختيار المكان والرفاهية وكذا وكذا، أبدا مسألة دين. ولو كانت المسألة مسألة لما أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن تكون الكعبة حجارة، لكانت من ذهب أي ذهب، لكانت من زمرد، لكانت من أفضل الأحجار الكريمة. لو المسألة مسألة عبادة، مسألة ماذا ينتظر الإنسان في الآخرة، هذا الأصل. وروى جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رأى في يده لحما معلقا فقال ما هذا يا جابر؟ فقلت اشتهيت لحما فاشتريته. قال أفكلما اشتريت يا جابر؟ ما تخاف هذه الآية أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ قال يعني هذول عادهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. قال أكل ما تشتهيت يعني تشتري ماذا ترك؟ والاستمتاع الانتفاع اليسير المعجل، هذا معنى الانتفاع، ينتفع الإنسان بالشيء في سرعة وينتهي، هكذا في التجريد. قلت هو أحسن من هذا كله في معنى هذه الآية الكريمة وتفسير الهادي عليه السلام، حيث قال ما لفظه الطيبات الذي أذهبوها في حياتهم فهي طيبات الجنان التي جعلها الله لأهل الطاعة والإيمان، بما ذكر أنه أعد لأهل التقوى والإحسان من أزواج الفواكه والرمان وغير ذلك من النخيل واللحمان وكل ما تشتهيه الأنفس من اللباس والنسوان، وإذهابهم إياها فهو بعصيانهم لربهم وجراءتهم على خالقهم، لأن الله عز وجل إنما حكم بالطيبات لمن أطاعه وحرمها على من عصاه، فمن أطاعه فقد استوجبها بطاعته ومن عصاه فقد أذهبها بمعصيته، فهذا تفسير إذهابهم للطيبات، لا ما يقول من جهل فلم يعلم وضل عن مذهبه فلم يفهم، إن من إذهابهم للطيبات هو أكلها في حياتهم، فإن من أكلها في الدنيا الفانية حرمها في الآخرة الباقية، وأن من لبس الثياب السرية وأكل الطعام الفائق وركب الخيول حلالا كان أو حراما فقد أذهب طيبات الآخرة. يعني قال هذا ما هو صحيح، ليس ما يقال إن من يعني الآن فيه ناس أغنياء والله أعطاهم خير وعندهم قصور وعندهم خيول وعندهم سيارات فارهة وعندهم وعندهم لكن أعطوا حق الله، فهذا لماذا ينقول أنهم هم من أهل الجنة؟ لا، المسألة مسألة من عصى ومن بغى ومن تكبر ومن أفرط ومن يعني طغى. أما المؤمن يعني أهل بيت رسول الله لم يكونوا فقراء، ورسول الله صلى الله عليه وعلى لم يكن فقير، وإلا ما لم يمدح. يعني لو قلنا أنهم فقراء فلماذا نمدحهم أنهم كانوا زهاد وأنهم كانوا يتصدقوا وأنهم كانوا يعني الحسن بن علي سلام الله عليه خرج من ماله كله مرتين أو ثلاث، والحسين بن علي كذلك، والإمام علي أعتق أكثر من قالوا يمكن 10,000 عبد، وكان له من الأموال ما لا يعد، ولكن كان زاهد في الدنيا حتى قال والله لقد رجعت ثوبي حتى أستحيث من المرجع، ومعه من الأموال كثير الكثير، لكن الأموال إلى أين تذهب؟ تذهب إلى الآخرة. فيأتينا أحد ويقول والله هذا الذي عنده أموال وهذا اللي عنده كذا، ولكن يخرج حقوق الله، يتزكى، يؤتي، يعني يقال الله سبحانه وتعالى في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، يعني يعطي السائل ويعطي المحروم ويعطي، هذا ليه؟ بالعكس هذا عدله مكانه أفضل وأكثر وأعظم. ولذلك قالوا يا رسول الله ذهب أهل الأموال، ذهب أهل الأجور بالدثور، يعني ذهب أهل الأموال بالحسنات. يقولون كما نقول عندما قال النبي صلى الله عليه وعلى من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في يومه 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما أتى به. يا رسول الله نحن نقول الفقراء، قالوا نحن نقول مو الأغنياء، يقولون مثلنا وعاد معهم قروش وعادهم يتصدقوا ويسووا. يعني فعندما يكون يعني قالوا من زاد زاد الله له، فعندما يكون الإنسان مؤمن، يعني لو رأينا الصحابة كان منهم الأغنياء وهنا مفرط في عهد رسول الله وتصدقوا بها، وحتى ذاك اللي من الثلاثة اللي خلفوا حتى ضاقت بهم الأرض ما رحبت، قال لما قبل الله توبته أتى إلى رسول الله قال يا رسول الله إن عندي حائط بستان ما أدري إيش حده من صفاته، إنه والله من أحب ما عندي على وجه الأرض، ولكن ما دام إن الله قبل توبتي فهو لله، وإن الله قبل توبته خلاص خاف ضاقت به الأرض ما رحبت، فخرج من البستان ذا كله قال تعلق قال ما دام قد الله قبل مني التوبة. فالناس أغنياء لا شك، الأنبياء منهم من كانوا، النبي صلى الله عليه وعلى صحيح إنه، لكن هذا يسمى الزهد. الزهد في الدنيا أن يكون معك خير وتعطي، فرق بين أنا ما معي شيء أصلا ولكن أقول أنا زاهد، أي زاهد معك شيء أصلا عشان تزهد، لكن الزاهد هو من معك خير ويعرض عنه للفقراء، يعطي الفقير، يعطي المحتاج، يعطي المسكين، يعطي ذو رحم الغرباء، يعطي هذا الزهد في الدنيا. نعم، هذا كلام الإمام الهادي جميل جدا. لما يقوله من جهل فلم يعلم وظل على مذهبه فلم يفهم عن مذهبه، إن من إذهابهم للطيبات وأكلها في حياتهم فإن من أكلها في الدنيا الفانية حرمها في الآخرة الباقية، وإن من لبس الثياب السرية وأكل الطعام الفائق وركب الخيول حلالا كان أو حراما فقد أذهب طيبات الآخرة بما أطلق على نفسه من استعمال طيبات الدنيا، وحاش الله أن يكون الجواب على نعم وحاش الله أن يكون الجواب على ذلك أو يكون قول من علم كذلك. فأما الكافر وأشباهه فقد استغنينا عن الـ عن الـ عن الفتش عنه وعن أمره بما قد عندنا من حاله، كثر الدنيا أو قلت فمصيره إلى النار. وأما المؤمن به يعني بالله والعامل بطاعته بطاعة خالقه المحتذي بأمره فيما أمر به ربه فكيف يكون تلك حاله؟ وإنما جعل الله الطيبات للمؤمنين خاصة دون الفاسقين. ألم يسمعوا قول الله سبحانه وتعالى في القرآن وما نزل من النور والبرهان حين يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة في الحياة الدنيا، ولكنها خالصة يعني في الحياة الدنيا قد تكون للمؤمن وغير المؤمن، ولكن في الآخرة خالص إلا للمؤمنين. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، هو معناها ويوم القيامة، فجعلها لهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة تبقى. فكيف يقال أو يستجاز في ذي الجلال والإكرام أنه جعل أنها جعل أنه جعلها لهم رزقا وأعطاهم إياها عطاء حقا في دار الدنيا، ثم حرمهم إياها في الآخرة التي تبقى عقوبة على أخذ ما أعطاهم وقبول ما أمتن به عليهم وآتاهم. وفي ذلك ما يقول عز وجل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فأمر رسله أن يأكلوا من الطيبات وأن يعملوا له ما يرضيه من الصالحات، وفي أقل من ذلك ما أجزى من كان ذا حجة والحمد لله العلي الأعلى. هذا كلام الإمام الهادي جميل جدا وموافق للعقل وموافق للنقل أيضا. لا يمكن الله سبحانه وتعالى يأتي عند البعض، لأن البعض يقول من كان له في الدنيا طيبات وكذا، خاصة هذول مثل الصوفية هذول اللي يجردوا أنفسهم يخرجوا من كذا، وأن ما بلا لازم يخرج الإنسان من أمواله وأن لازم، هذا ما هو من الإسلام يشير. ثم بين عز وجل سبب عذابهم فقال سبحانه فاليوم تجزون عذاب الهون أي الهوان والصغار بما كنتم تستكبرون في الأرض. بدأنا في تبيين أسباب العذاب بما كنتم تستكبرون في الأرض، فقابل تعالى ذلك العذاب بأمرين، أولهما الاستكبار والترفع وهو ذنب القلب، والثاني ذنب الجوارح، وقدم الأول على الثاني لأن أحوال القلوب أعظم وقعا من أعمال الجوارح، وأما الفسق فهو المعاصي. قال الهادي عليه السلام والاستكبار فهو الجراء على الله الواحد الجبار والمخالفة له في أمره، من ذلك التجبر على عباد الله في أرضه، والفسق فهو الفسق في الدين، والفسق في الدين فهو المخالفة لرب العالمين انتهى. وقوله بغير الحق لأن الاستكبار بالحق لا يكون إلا لله تعالى. وقالوا وللمؤمن على المتكبر، أنهم قالوا التكبر على المتكبر تواضع، التكبر على المتكبر تواضع، وهذه اللي قال النبي صلى الله عليه وعلى له هذه مشية أو هذه يعني أو كذا يبغضها الله إلا في هذه المواطن. كان أبو دجانة يتبختر، أحد الذين كانوا مع رسول الله في القتال يوم أحد أو في بدر أو كذا، فكان يخرج متبختر وعلى رأسه كذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى أن هذه مشية أو كذا يبغضها الله سبحانه وتعالى إلا في هذه المواطن، أنا موطن قتال وموطن إظهار قوة النفس وعظمة النفس. وقوله وبما كنتم تفسقون أي وبسبب فجوركم الذي خرجتم به عن طاعة الله. فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض وبما كنتم تفسقون، يعني هذا السبب ليس من الله سبحانه وتعالى بل بعملكم أنتم. واعلم أنه تعالى لما أودع أنواع الدلائل في إثبات التوحيد والنبوءة، وكان أهل مكة سبب تكبرهم قد أعرضوا بسبب تكبرهم قد أعرضوا عنها، بسبب تكبرهم قد أعرضوا عنها ولم يلتفتوا إليها، ولهذا السبب قال تعالى في حقهم ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. بيّن عز وجل أن قوم عاد كانوا أعظم منهم قوة وجاها، فقال تعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، اذكر يا محمد لقومك أخا عاد هودا عليه السلام لأنه منهم، أي عظهم بقصته إذ أنذر قومه أي حذرهم عذاب الله إن لم يؤمنوا، فلما كذبوه سلط الله العذاب عليهم بسبب شؤم كفرهم. فذكر هذه القصة، فذكر هذه القصة ها هنا ليعتبر بها أهل مكة، فلهذا المعنى ذكر الله تعالى هذه القصة في هذا الموضع، وهو مناسب لما تقدم، لأن من أراد تقبيح طريقة عند قوم كان الطريق ضرب الأمثال، وتقديره أن من واظب على تلك الطريقة نزل به من البلاء كذا وكذا. وقوله بالأحقاف أي فيها، قال أبو عبيد الحقف الرمل المعوج اللي نسميها الظاهر الآن الطعوز، ومنه قيل للمعوج محقوقة والأحقاف جمع حقف وهي رمل المستطيل مرتفع فيه انحناء من أحقوق في الشيء إذا أعوج. قال الشاعر مثل الأفاعي اهتز بالحقوف أي بالرمال. وكانت عاد أهل عمد أهل عمد بين رمال مشرفين على البحر بالشحر من اليمن، وكانوا ينزلون ما بين عمان وحضرموت واليمن كله عن ابن إسحاق. وقيل الأحقاف جبل بالشام، وقيل أحقاف الجبل مدره كذا في البرهان. يعني هم الواقع أنهم اللي موجودين الآن في الأحقاف اللي هو في اليمن، والقبر قبر النبي موجود، قبر النبي هود تقريبا موجود في الأحقاف، له زيارة معروفة عند اليمن الجنوبي، يعني في الجنوب اليمن زيارة مشهورة يطلعوا له زيارات وكذا. حتى قبل فترة بدأوا القاعدة يهددوهم وهم باجوا يتفجروا فيهم، يعني حتى زيارة النبي تكاثرها عليهم، مع أنهم يقيموا عندها احتفال عظيم، يعني تواردوا من كل أنحاء حتى يردوا عند النبي صلى الله عليه يصلوا ويستغفروا وكذا. مع ذلك تاب القاعدة الآن يقول لها إلى هنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا وامن روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكلها من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، وارض ديننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول يتبعون أحسنه، واجعلنا هداة مهتدين يا ذا الجلال والإكرام. اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين والمؤمنات يا ذا الجلال والإكرام، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.